إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قديما وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة. وهكذا فإن هذه الآية ذامة لمن عدل عن حكم الله ورسوله وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. فالذي يزعم أنه يحب الله وأنه يؤمن بما أنزل الله وبما أنزل الله على النبيين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لا يستجيب لكتاب ربنا ولا لسنة نبينا، بل يجد في نفسه حرج إن تحاكم إلى الكتاب والسنة، ويجد في نفسه حرجا من أحكام الكتاب والسنة، فهذا لم يؤمن بعد. هذا لم يؤمن. لو أن رجلا مثلا وقع في قلبه لو كان الزنا حلالا مثلا، استثقل الأحكام الشرعية، رأى لو أن الأحكام على خلاف هذه الأمور، ولم ينقاد في الباطن كما ينقاد في الظاهر لكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا إيمانه ناقص. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت كل ما يعبد من دون الله. العقل قد يكون طاغوتا، والهوى قد يكون طاغوتا، والقوانين الوضعية قد تكون هي طاغوت، والعشيرة قد تكون طاغوت، المصالح وهكذا. السعيد من كان عبدا لله بالاختيار كما هو عبد لله بالاضطرار. السعيد من كان عبدا لله بالاختيار كما هو عبد لله بالاضطرار. ينقاد، وهذا الانقياد في الظاهر والباطن لما أنزل الله عز وجل في كتابه وبينه سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخره، ولهذا قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخره. وقوله تعالى: يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا قيل لهم تبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا. هذا حال الباطل إخواني. الباطل هو هو يعني يتكرر مع مضي الزمن، والذي يتغير فيه الوسائل فقط، والدعاة ينبغي أن يعرفوا معرفة قوية أسباب انحراف الناس عن الجادة، أسباب انتشار الباطل، وينبغي هذه الأمور تدرس دراسة جيدة. ومن أقوى الأسباب لانتشار الباطل المألوف، فلا يخرج عن مألوف الناس إلا أصحاب أفهام مستقيمة وأصحاب همم سليمة، الفهم جيد والهمة جيدة. قد نجد بعض الناس فهمه جيد لكن همته سيئة، فأقول أنا مالي وبال الناس. قد نجد بعض الناس همته جيدة، عنده تعلق بالدين والخير والإصلاح، لكن عقله فاسد، تصوره فاسد، فلا يحسن التمييز. لو عرف وتيقن على أن هذا باطل لغير، لأن الباعث والهمة جيدة. وقليل من يجمع بين الأمرين، قليل من يجمع بين الأمرين، والسعيد والموفق هو الذي يجمع بين الأمرين. والأمران حسن التصور بالعلم الشرعي، الهمة الجيدة بالتقوى والذكر والعبادة وحسن التوجه والتذكر يوم الآخر وما شابه. هذا الصنف الذي تكلم الله، الذي أخبرنا الله عز وجل عنه في هذه الآيات، هم المنافقون، وقد ذمهم سبحانه وتعالى بقوله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك. لما احتاجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتون كما أخبر عنه ربنا عز وجل، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك إلا للمداراة والمصانعة لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة. ثم قال الله عز وجل عنهم كاشفا خباياهم فاضحا نواياهم، قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. فهذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. فاكتفي به يا محمد فيهم، فإنه عليم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم. ولذا قالوا، ويعزى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه حديث ولم يصح رواية، وإن كان صحيح دراية، أي من حيث المعنى، لنا الظواهر والله يتولى الصرائح. الإنسان ليس له إلا الظاهر، أما الصرائر فالله هو الذي يتولاها سبحانه. فأمر ربنا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنه، وقال وقل لهم واعظهم، أي وانههم عما في قلوبهم من النفاق والسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. المنافقون لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جميع أعيانهم، أطلع الله نبيه على بعض أعيانهم وعرف باقيهم بلحن القوم، وليس هم الإنسان أن يميز، ولكن همه أن يبين، ولكن ليس هو على غفلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المنافقين لماذا لا تقتلهم، فقال: لا أريد أن يقول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فقبل وجودهم في الظاهر درءا لهذا الشر العظيم الذي هو قول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وفي هذه إشارة إلى أن الداعي إلى الله عز وجل عنده أولويات في عمله وفي مواقفه، وقد يقبل شيئا من شر درءا بشر أكبر منه. وهذه الأمور مضبوطة، ورابطها طهارة الباطن، أن يطهر الإنسان باطنه من جهة، وضابطها أيضا النظر في مآلات الأفعال وعواقب الأمور، ولا ينتبه إلى مآلات الأفعال وعواقب الأمور إلا الموفقون. الإنسان قد يقول الحق لكن لا يصنع العدل، فينفر الناس من الدين وهو في باعثه يحب الدين. قد يمزج الإنسان بين هواه وبين مصلحته الشخصية ويغلفها باسم الدين وما شابه. فعلى الإنسان أن يطهر نفسه ويتجرد ما استطاع، وأن تكلم مع الناس أن يتحمل أذاهم، وأن يقدر عواقب الأمور. فتقدير عواقب الأمور ومآلات الأفعال أمر مهم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولفت أنظارنا إليه في غير حديث. فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائش، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بهدم الكعبة وبنائها على أسس إبراهيم. ما الذي منعه؟ مآلات الأفعال. الناس حديث عهد بجاهلية. وهكذا عندك حق لا يكفي، الحق يزينه وينشره العدل، يزينه وينشره أن تضع كل شيء في مكانه، يزينه وينشره أن تعلم أنك لست بمعلم، أنك مزكي أيضا، وأنت لما تعلم الناس تزكيهم فترتقي بهم، فتوجد الاستعداد لقبول الحق في النفوس قبل إلقاء الحق على الناس. توجد الاستعداد لقبول الحق في نفوس الناس قبل أن تلقي الحق على نفوسهم. هذه من المسائل المهمة جدا التي قد تخفى، بل هي خافية على كثير من الناس إلا من رحم الله. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المرحومين، فإن المرحومين متفقون غير مختلفين. لماذا أرسل الله الرسل؟ ليطاعوا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسله إليه. فرض الله طاعته، طاعة كل رسول أرسله إلى من بعثه إليه. وقوله بإذن الله، قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعه إلا من وفقته لذلك. الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم والذي يوفق للاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من؟ آية الناس يكثرون من ذكرها ولا يلتفتون إلى تتمتها. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكم هذه تشمل جميع المسلمين، لكم آباء، لكم جنودا، لكم أمراء، لكم أغنياء، لكم ضعفاء، تشمل جميع الناس. قد نجد رجلا هو أسوة لكن في جانب من جانب الحياة، في القوة، في الصدق، في النفقة، أما أن نجد رجلا أسوة في كل شيء، هذا لا أقول عزيز في عالم البشر، بل هو عديم غير موجود، إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الذي ينبغي أن ننتبه إليه تتمة الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يوفق أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أسوة له صفتان: الأولى أن يكون قلبه معلق بالله وباليوم الآخر، لا يلتفت للدنيا، قلبه ليس معلق بالدنيا، وإن كانت الدنيا عنده فهي في يده وليست في قلبه، هو يحسب حساب الآخرة. فالإنسان لا تفوته سنة إلا لما يكون قلبه غير معلق بالآخرة، لا يرجو الله ولا اليوم الآخر، هذا أولا. وثانيا: وذكر الله كثيرا. والمطلوب من الناس أن يطهروا أنفسهم ويجاهدوها ويستقيموا على أمر الله، فإن الله عز وجل حينئذ يوفقهم لاتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، كقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي في حياته، فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال تعالى: لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقسم تعالى بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. حرج العلماء يقولون نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، أي حرج، لا يجدون في أنفسهم حرج. ولذا ما اكتفى بقوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، قال ثم يسلموا تسليما. مع نفي الحرج يجب التسليم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون إليه، أي إلى ما حكمت به في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة، كما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يكون هوى الإنسان في السنة، هوى الإنسان في الشرع في الدين، هواه، كما كان يقول أنس رضي الله تعالى عنه: لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع أحببته. هواه، أصبح الهوى في الهوى. إذا النبي يحب شيء تحبه، إذا النبي يبغض شيء تبغضه. ولذا في صحيح البخاري: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا ليس في البخاري، روى البخاري عن عروة، هذا الذي في البخاري، روى البخاري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. اختصم الزبير بن عوام ورجل أنصاري في سقي الماء، كان هنالك جدول ماء يمر بأرض الزبير، اختصموا، هذا يقول أنا أسقي أول، هذا يقول أنا أسقي أول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، خذ حاجتك من الماء، ثم أرسل الماء إلى جارك، بعد أن تأخذ حاجتك اجعل الماء يمر من أرضك واجعل جارك يسقي أرضه. فقال الأنصاري: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك، أنت قضيت له لأنه قريبك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني اسقي حتى ترتوي تماما. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشده أولا إلى أن يأخذ قدر حاجته وأن يعامله بالفضل. فالرجل ما قبل ذلك، فرجع النبي إلى الزبير وقضى له بالعدل، قضى له بالعدل في الأمر الأول، قال: خذ حاجتك فقط وارسل الماء للجار، لم يعطه حقه كله. والسعيد من عامل الناس بالعدل والبالفضل، بالفضل ودوب يخلص الإنسان من الناس، يعاملهم بالفضل ويسمع ما يؤذيه. السعيد من يعامل الناس بالفضل، ولا سيما الداعية، إن تصدر للناس بدعوتهم لا يطلب منهم العدل، لا يريد حاجتهم، يعاملهم دائما بالفضل، ولا سيما في وقت الفتنة. من فقه الفتنة في زمن الفتنة العاقل يعامل الناس بالفضل. ولذا في حديث الفتن الطويل في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص جاء فيه: فمن أحب أن يزحزح عن النار فيدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ما معنى وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه؟ أي عاملهم بالفضل ولا تعاملهم بالعدل. فهذا الرجل الأنصاري لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كان ابن عمتك، أي أنت قضيت له لأنه ابن عمتك، تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. ف فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير رضي الله تعالى عنه: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ورواه أحمد منقطعا بين عروة وبين أبيه الزبير، فإنه لم يسمع منه، والمقطوع به أنه سمع من أخيه عبد الله، وعبد الله سمع من أبيه، كما رواه ابن أبي حاتم أن عروة حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه الزبير بن العوام وساق الحديث، وهكذا رواه النسائي، ورواه أيضا ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: نزلت في الزبير وحاطب بن أبي بلتعة. وهذا مرسل، ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري. هنالك ذكر آخر لسبب نزول الآية وهو الشائع، والأول في البخاري وهو الأقوى، والثاني مرسل أخرجه الثعلبي في تفسيره الكشف البيان، وتفسيره طبع حديثا، كشف البيان طبع في 10 مجلدات، طبع من أسابيع، وكان مفقودا وكان مخطوطا، وهو من التفسير المسندة. التفسير المسندة عزيزة، طالب علم الحديث أحب كتب التفسير إليه التفسير الذي فيه حدثنا وأخبرنا، طالب علم الحديث أحب كتب التفسير إليه التفسير التي فيها حدثنا وأخبرنا، لأنها تعتني بالحديث وتعتني بأثار الصحابة والتابعين، خلاف كتب الرأي، كتب التفسير بالرأي والعقل. فالإنسان الذي استسلم باطنه كما استسلم ظاهره لأمر الله يحب المعثور. والقصة هذه فيها كلام، وذكرنا لكم لعلنا في مرة من المرات أن أوعب كتاب في أسباب النزول، أي كتاب تذكرون ولا تنسون؟ أوعب كتاب، أوسع كتاب في أسباب النزول، كتاب الحافظ ابن حجر الذي سماه العجاب، هذا كتاب في أسباب نزول الآيات، هذا من أعجب كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله، ويا للأسف لم نظفر إلا بقطعة منه وصل فيها الحافظ رحمه الله إلى سورة المائدة، وما بعد المائدة كتاب مفقود، وطبع الكتاب في مجلدتين، وهذا الكتاب لما يذكر أسباب النزول فقط وخاصة أسباب النزول يستوعب ويطيل النفس إطالة لا نجدها في كتاب من الكتب. ذكر السبب الثاني وبين أن الأسانيد ضعيفة وأنها مرسلة، وقال رحمه الله تعالى في كتاب العجاب أن المرسل إسناده صحيح، ورد مرفوعا بأحاديث ضعيفة، وقد يصل السبب الثاني إلى درجة الحسن لغيره. أما الأول في البخاري قصة الزبير مع الأنصاري في سبب النزول، الثانية هي الشائعة عند الناس وتكاد تصل إلى الحسن بغيره، يعني بنوع من تساهل بعد. قال: روى الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن عن ضمرة قال: إن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى صلى الله عليه وسلم للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه: لا أرضى. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهب إليه، فقال الذي قضي له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي. فقال أبو بكر: أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى صاحبه أن يرضى، فقال نأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال نقضي له، قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى لي عليه، فأبى أن يرضى. فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كذلك، فقال كذلك، يعني أكد كلامه أننا اقتضينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل. قال فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد ثله، فضرب رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني خضع عليه بالكفر. هل الذي لا يستسلم بالظاهر والباطن كافر؟ لا، ليس بكافر، هذه درجة من درجات الإيمان. قد يقبل الإنسان عقله ولكن نفسه قلقة ما اطمأنت بعد الإيمان، لكن عقله يقبل. المشهور في القصة الأولى والأنصاري لم يقبل، قل نفسه قلقة، وألقى الشيطان في قلبه أن النبي قد قضى لابن عمته، فأنزل الله الآية. فالأول سبب نزول الأول أقوى. ولذا وجدت بعض الحفاظ يقولون، أو بعض المشتغلين بعلم الحديث يقولون عن القصة الثانية فيها نكرة وإسنادها ضعيف، وبلا شك أن جميع الأسانيد ضعيفة وضعفها ظاهر، لكن هل تتقوى المرسل بالضعيف؟ هنا مشكلة في علم الحديث. فأن نحفظ السبب الأول وأن ننشره أحب إلي من أن نحفظ السبب الثاني، مع أن السبب الثاني قصة مشهورة عند الناس، والسبب الذي ورد في البخاري لا يعرفه كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبوه من المناهي لما فعلوه، لو أن الله أمر الناس بما يرتكبون من مخالفات لتلكأوا في فعلها، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن فكيف بما كان ويكون. ولهذا قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، وروى ابن أبي حاتم عن الأعمش قال لما نزلت ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم قال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. طبعا الأعمش عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا يسمى؟ مرسل. الأعمش ليس بصحابي. وروى ابن أبي حاتم عن شريح بن عبيد قال لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل، يعني ابن رواحة، يعني لو أن الله أمر الناس أن يقتلوا أنفسهم لعبد الله بن رواحة فعل ذلك. ولذا قصة خرافة أن عبد الله بن رواحة يأتي يوم القيامة، ولذاك عبد الرحمن بن عوف يأتي زحفا، هذه قصة لا ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي، وأشد تثبيتا، أي وأشد تصديقا. وإذا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما أي الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، أي من عمل بما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهاه الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم يسكنه الله دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة من الصديقين فالشهداء فالصالحين الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم ثم أثنى عليهم فقال وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء المعنيون بقولك يا عبد الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله عليهم هم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ثم بينهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنت تطلب أن تسلك طريقا مشى فيها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، فأن تسأل ربك أن تكون في زمرة هؤلاء. ولذا إخواني من أسباب الثبات على الاستقامة وجود أن يركز في النفس أنك تسير في طريق سار فيه خير الناس من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. فالإنسان إن بقي في هذا الطريق هذا شرف عظيم له، أن يكون عنده إحساس وأن يركز في فطرته وفي قلبه أنه ليس وحيدا. بل هو يسير في طريق مسلوك ذلل صار فيه خير الخلق. وهذه الآية تجعلنا نقول إن الخير موجود في النفوس وفي تاريخ البشرية وله جذور ضاربة في التاريخ، وأن الباطل مهما نفش ومهما زين ومهما روج وأنفق فإن مآله إلى الزوال لأنه لا جذور له. الباطل متى ينتشر؟ الباطل لما أهل الحق ينامون عن حقهم، وإلا الباطل في ذاته ليس له قوة ليس له وجود. فمهما انتشر الباطل ومهما ظهر لا يقلق المصلحون، انتشار الباطل لا يقلق المصلح. الذي يقلق المصلح عدم وجود أناس يحملون الحق، هذا الذي يقلق المصلح. فمتى وجد أناس يحملون الحق يدعون إليه ويفهمونه ويعرفونه ويعرفون سنة الله في نشره حينئذ الباطل لا وجود له. متى يظهر أهل الباطل؟ لما ينام أهل الحق. ولذا لا يقلق ولا يزعج ما نراه، لأن الذي نراه أهواء فارغة لا جذور لها. والأهل الحق كالشجرة التي لها جذور في التاريخ، تقلم الشجرة وبعد تقليمها تقوى ولا تموت. الشجرة تقلم تقطع، لماذا تقطع؟ تكون قوتها بعد قطعها. وهذا حال المسلمين في كثير من البلدان، أصبح المسلمون هم الكفار في أفعالهم سواء، مثل البوسنة وغيرها من المسلمين. وكان الكفار يبحثون عن المسلمين بأسمائهم وختانهم يكشفون عن عوراتهم، مع أن ظواهرهم وأفعالهم هم الكفار صيام. فالله عز وجل علمهم أنك مسلم وأن لإسلامك ضريبة، فإن ابتعدت لابد أن أصبحت مثل الجذع اللي في الشجرة اللي يقلم حتى يأتي بعدك من ينتبه ومن يحرص على دينه. روى البخاري عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم في شكواه التي قبض فيها أخذته بحة شديدة، فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم خير بين الحياة وبين الوفاة، فكان جوابه الوفاة مع النبيين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. وكذا رواه مسلم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام. وروى ابن مردويه عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وثبت في رواية وثبت في صحيح مسلم من رواية ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته يا عبد الله بيش بوضوئه. ما الفرق بين وضوئه ووضوئه؟ ما الفرق بين الفتح والضم؟ الشيء الذي يستعمل في الوضوء يسمى وضوء. مثل ايش؟ مثل طهور وطهور، ومثل وقود ووقود، مثل فطور وفطور، مثل سحور وسحور. الأكل هذا فطور، الطعام المعد للأكل هذا ايش؟ هذا فطور وليس فطور. لما تأكل هذا الفطور، لكن لما تأكل في السحر هذا هو السحور. الطعام المعد للسحر هذا يسمى ايش؟ سحور. ولذا لما قال ربيعة في صحيح مسلم قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بإيش أتاه؟ بالماء المعد للوضوء. هذا ماذا يسمى؟ وضوء، ولا يسمى وضوء. فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. من أراد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فليكثر من السجود. قال الله تعالى: ذلك الفضل من الله، أي من عند الله برحمته، وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم. الله الذي زكى، الله الذي يسر للخير، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين الإنسان على الطاعة فيكون مع النبيين والصديقين. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أي هو سبحانه عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. نسأل الله أن نكون منهم، ونسأله سبحانه الثبات حتى الممات، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير ومغاليق شر. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. لو أن رجلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعمدا هذا، هل يكفر؟ من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعمد فليتبوأ مقعده من النار كما ثبت في الحديث المتواتر، وإن استحل ذلك فهو كافر، وإن استحل ذلك فهو كافر، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد، وفي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع وإدخال في دين الله ما ليس منه، فهذا العمل استحلاله كفر مخرج من الملة. الله أعلم. تفضل. الآية فلا ربك لا تؤمن بها في ناس يفرق بين من يحكم في مهماته في كثير منها أو قليل منها، فالذي يحكم في كثير منها هو المؤمن أو العكس فهو كافر. الأصل في الإنسان أن ينقاد لحكم الله وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، وقلنا لكم أكثر من مرة أن تكون الرجل إرادته خير بألف مرة من أن يخونه فهمه، وقلنا لكم مثلا ولعل هذا كان في درس قريب، لو أنه عندنا رجلين، رجل يقول إن الخمر حلال ولا يشربها، وآخر يقول الخمر حرام ويشربها، فالذي يقول الخمر حرام ويشربها أحب إلى الله ممن يقول الخمر حلال ولا يشربها، فهذا فاسق وذاك كافر. فالأصل في الإنسان أن ينقاد في عقله في تصوره، انقياد التصور هو أصل الانقياد، إذا تصورك صح هو الذي يضبط همتك وباعثك على العمل. الإرادة قد تخون الإنسان، النفس قد تسول لصاحبها، إن النفس لأمارة بالسوء، قال هذا يوسف، من يتأمل سياق سورة يوسف يجد أن يوسف قال هذا مع أن يوسف ما هم بها وما فعل الفاحشة، والذي منعه من الهم أنه رأى برهان الله شاهد، مع هذا قال إن النفس لأمارة بالسوء، فالنفس قد تسول لصاحبها شرا، ولكن هذه النفس نفس المؤمن إن سولت لصاحبها شرا يكون هذا فلتة، كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا في مس الشيطان، آية المعروفة، ثم هم مبصرون بعدها، فإذا هم مبصرون، أعد الآية، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الشيطان يصيب الإنسان المؤمن، الإنسان التقي يصيبه طائف من الشيطان، لكنه مجرد هذا الطائف أن يصيب الإنسان يتبصر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان مباشرة ما يستمر هذا الطائف، طائف وطائف يطوف، لأن المؤمن بشر له شهوة وله نزوة وعنده غفلة، لكن مجرد ما يأتيه الطائف يتبصر يتذكر، فحينئذ يكون مبصرا، يعني وقع فيما وقع فيه وهو أعمى وقد أغمض عينيه، ماتت المراقبة في قلبه، ووقع في الزلة. ولذا لا يوجد عصمة لأحد، لا يوجد عصمة لأحد. لكن المؤمن، المؤمن لا يحب ما يبغض الله ولا يبغض ما يحب الله، تخونه إرادته، فيطيف الشيطان عليه فيأخذ منه شيئا من همته من إرادته، لكن تصوره صحيح، فيتبصر مباشرة، يكاد يقع أو يحوم حول الوقوع، يتبصر بحياة واعظ الله في القلب وباستقامة التصور وبوضوح الرؤية وما شابه. الله أعلم. نعم. ما اسم الكتاب؟ أن تسأل عن كتاب هذا واحد مصري الذي ألف كتاب أمور أمة الإسلام، سماه باسم معركة لا أحضرني عن اسمها، موجودة في كتب بني إسرائيل. ما اسم المعركة يا شيخ خفيف؟ مجدولين أو لا؟ على حال أنا قرأت شيئا من الكتاب وتأسفت على العلم وعلى قواعده وعلى أهله، وكيف أن أمثال هؤلاء يلعبون بعقول الناس. رجل مجرم من المجرمين، لا يعرف شيئا من الدين ولا يعرف شيئا من العلم، ولو أن الله يعني يسر لي صفاء ووقتا لكتبت ردا عليه، وأنا أعتقد أن الرد عليه من أوجب الواجبات. يأتي بأخبار من كتب بني إسرائيل ومن كتب المجاهيل فيها أسماء أعجمية وخبط لزق زي ما بيقولوا بالتعبير، بين قوسين بذكر اسم واحد أعجمي، بين قوسين سالم الصباح، بين قوسين شارون، بين قوسين أسامة بن لادن، بين قوسين مدرشو، يعني بقرأ الأخبار بتاع زمان بأسماء الرموز الموجودة، السادات، حسن مبارك، كل شوي أضع الحسين حط له اسم من أسماء الموجودين. أي نعم، طب ليش حطيت هذا الاسم؟ ليش حطيت غيره؟ يعني ليش هالإسقاط هذا؟ وأنا أريد أن أقرأ هذا النص بإسقاطه على رموز قبل 100 سنة. يعني لماذا هذا الإسقاط؟ إذا كان في إشراط ساعة وأحاديث كما تقول، ليش النبي عمي علينا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمور واضحة بينة، وينقل عن كتب لا يعرف لها، لا يعرف لها وجود، ويقول أنا التقيت مع واحد مصري نقل من كتاب مخطوط وطول في المخطوطات، والرجل يقرأ يعني بيفهم بالمخطوطات ولا يعرف شيئا، مسكين يقرأ ولا يعرف شيئا أبدا، ينقل نصوص طويلة من مخطوطات ثم بعد شوي يقول هذا كتاب مفقود لا يعرفه أحد. فنقل منه، كيف تقول مفقود لا يعرفه أحد؟ من أين جاءك هذا العلم؟ واحد أخبر، يعني أسلوب ليس بعلمي أبدا، أسلوب قصاص حكواتي، وكتاب رائج يطبع من مثل هذا الكتاب في أشهر معدودات مئات الألوف من النسخ. فتقول نحن نخشى على عقول الناس أكثر من خشيتنا على إرادتهم، تقول على عقول الناس السلام، وتقرأ وتقول اللهم يا مثبت العقول ثبت عقلي على دينك، ثبت القلوب فقط، يا مثبت العقول ثبت عقلي على دينك. شيء عجيب غريب جدا، يعني من أسلوب ليس بعلمي أبدا، لا يوجد، لا أسلوب، يعني أسلوب واحد قصاص يريد أن يدغدغ عواطف الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تماما مثل الذي يروج وينتشر اليوم من النشرات بين الناس، مثل الذي يروج بين الحين والحين، تروج نشرة من النشرات مركبة على أصول باطلة ولها وجود. والله وقلت لكم لعلي في مثل هذا المجلس قصة مفاتيح حامل شيخ أحمد، حامل مفاتيح حرم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيكتب هالورقة مش عارف كم مرة بيكون له كذا وكذا وهكذا. كنت من فترة أتطلب مجلة المنار، وهي مجلة علمية قيمة ونفيسة جدا للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، مجلة رائعة كلها علم وفيها خير عظيم، وبعد سنوات من طلبها يسر الله لي اقتناءها وقرأت فيها، فكم ذهلت لما وجدت الشيخ رشيد رضا في الثلاثينات يحذر من وصية حامل المفاتيح من في الثلاثين، يحذر من قصة رؤية الشيخ أحمد وحامل المفاتيح حرم النبي صلى الله عليه وسلم. قل سبحان الله من الثلاثين للآن حية وستبقى حية إلى الله أعلم. اليوم بين الحين والحين يأتونك اليوم بصورة التوبة آية رقم 110 يقولون هذا أحداث اللي حصل في أمريكا. أي هو ربنا عز وجل بوقت لنا، وقت لنا بالتاريخ الميلادي ولا الهجري، ويعدون الأحرف. قالوا الأحرف 2001 عدوا الأحرف لا تجدوا 2001 عدوا الأحرف. يعني أي حدث تعامل معه بنفسية طالب علم، بنفسية طالب علم. لو عددنا الأحرف ما وجدنا 2001. ينشرون ورقاء من الدنيا والآخرة ذكرت مثل بعض ما أدري إيه كلام، هذه الأحرف العدو عد وراءه تجد كلام غير صحيح، تجد كلام غير صحيح. كثير من الذي يذكر في مثل هذا الباب خرافات ما أنزل الله بهم سلطان. بقي إخواني طالب العلم طالب يدقق كل مسألة يأخذها على أنها مسألة تقبل البحث. فهذا الكتاب ليس لا يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه ولا يجوز قراءته إلا من رجل عارف فاهم يقرأ لكي يبين ويكشف الضلال والأباطيل. وأمس قدر الله أن اتصل بي أخ من القاهرة يقول عندي أخ أعد ردا على الكتاب وكذا، أريد أن أضعه بين يديك وتنظر فيه وكذا، ولعله يرسله لي قريبا. أي نعم ما لم أرى الرد بعد، لكن حقيقة الرد على مثل هذا الكتاب من الأمور المهمة جدا، من الأمور المهمة جدا، ولا ننصح إخواننا بقراءته. أي نعم، وأنا أخشى هذا التحذير يكون سبب في قراءته. أنا أخشى أن هذا التحذير يكون سببا في قراءته. لكن لو قرأتموه أنتم عرفتم شيئا من الباطل الذي فيه، عرفتم شيئا من الباطل الذي فيه. فقال الله إياكم الخير. نعم، تفسير المنار ما له؟ أنت لم تسأل، لما قلت تفسير المنار ما سألت، وأنت طالب علم عبر عما في نفسك بألفاظك. نعم اسأل تفضل. ما رأيي في تفسير المنار؟ تفسير المنار جيد، فيه آفته أنه تأثر في أوائله بشيخه محمد عبده. محمد عبده عقلاني، كان يتأول الجن على أنهم فيروسات وميكروبات وما شابه. وقع الشيخ رشيد رضا في هذه اللوثة، ثم لما تقدم به العلم وتحرر من شيخه. والعلم إخواني الإنسان في بدايات طلبه للعلم يكون أسيرا لمذهب، أسيرا لشيخ، أسيرا لشيء، ثم لما يتقدم في العلم يصبح أسيرا للقواعد، أسيرا لمنهج، ما يكون أسيرا لإيش؟ لشخص أو لمذهب. تصبح القواعد هي التي تضبطه وهي التي تسدد مسيره. فالشيخ محمد رشيد رضا تحرر من كثير من الشر والباطل الذي تلقاه من شيخه محمد عبده. راجت على الشيخ رشيد رضا الماسونية، اتصلوا به ومدحهم في الفتاوى له في مجلة المنار، مدحهم في موطن وذمهم في موطن. وللأسف الشائع عن الشيخ رشيد رضا مدحه للماسونية، ولم يذكر أحد أنه تراجع عن مدحه وأنه قال غرر لي وكنت أظنها أنها جمعيات تلتقي لتتعلم. وهو يقول رحمه الله، يقول أي جمعيات اجتمعوا للعلم فأنا أرى أن مآلهم ونتيجتهم للإسلام، إن اجتمعوا للحقيقة. فهو قال أنا مدحت هذا من هذا الباب، ثم تبين لي أنها جمعية خبيثة وأنها لها أصول سرية وكذا وكذا، وأتوب إلى الله من مدحهم وهم كذا وكذا وذمهم. رشيد رضا، محمد رشيد رضا في المنار في موطن مدح وفي موطن ذم، والأسف شهر عنه المدح ولم يشهر عنه الذم. شيخ رشيد رضا موفق متفنن، عنده أكثر من إتقان، أكثر من فن يتقنه إتقانا جيدا. ظهر في تفسيره المنار نزعة قل أن توجد في تفسير، وهي نزعة الإصلاح، نزعة الإصلاح الاجتماعي والنظرة إلى سنن الله في كونه يعني يركز على سنة الله في الكون. الذي يقرأ المنار يجد هذا المنهج سنة الله سبحانه وتعالى في الكون مع الإصلاح الاجتماعي أمر ظاهر جدا في تفسيره. والعجيب أنه وصل، لم يكمل الشيخ رشيد رضا تفسير المنار، مات ووصل فيه إلى سورة يوسف. وإلى أي آية وصل؟ وصل إلى قوله تعالى وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. لما فسر هذه الآية توفي رحمه الله، وهذا علامة من أمارات حسن الخاتمة. هذا من أمارات حسن الخاتمة. في تفسير المنار نقادات قوية، لكن من يسلم من النقادات؟ هذه النقادات يعرفها المنشغلين المتخصصين، لكن آخر التفسير خير بألف مرة من أوله. أسوأ من في التفسير الأجزاء الأولى، الأجزاء الثلاثة الأولى أسوأ ما فيه، لأنه دائما يقول قال الإمام قال الإمام قال الإمام. كان الشيخ رشيد رضا جلس وتفرغ فدرس التفسير في الأزهر وأملى مجالس التفسير، كان أكثر المعتنين بها الشيخ رشيد رضا دونها. فلما ما لما مات ولم يكمل التفسير فخطر في باله أن يكمل على نهج شيخه، فكل مجالس التفسير لشيخه وضعها في أول تفسيره. فكان يقول قال الإمام، يعني لما يقول قال الإمام يعني يريد محمد عبده. ثم فيما بعد تحرر من الشر الذي عند محمد عبده. محمد عبده من عباد الله الأذكياء، لكن عنده مشكلة عويصة، أنه وجد في عصر المسلمون أجروا عقولهم، والمسلمون جمدوا على التقليد. وزار فرنسا ورأى الثورة الحضارية والصناعية العجيبة في فرنسا فبهرته، فجاء يدعو إلى الخروج عن كل معهود، فأخطأ، توسع في هذا الإصلاح، فوصل به الحال إلى إنكار أو إلى تأويل، لو أنكر لكفر، إلى تأويل أشياء وفهمها على غير مراد الشرع منها، فتوسع في موضوع العقل والحضارة وما شابه. ردة فعل طبيعية لما جرى، أي نعم، فجنح به هذا التأثر إلى قناعات لم يوافق عليها، وهي قناعات في الحقيقة ليست بسليمة. الله أعلم. نعم. أحيانا نخاف من الناس أن تتكلم بسرعة فائقة، تتكلم بقليلا قليلا حتى نفهم عليك. نعم. ذهب إلى الكفار. نعم. هذا محمد عبده. محمد عبده لما رأى صدق أولئك القوم في معاملاتهم وتنظيمهم لشؤونهم سئل كيف رأيت الغرب، فقال رأيت الغرب كالحبلى ستلد الإسلام في يوم من الأيام، ورأيت هناك إسلاما دون مسلمين، وأرى في بلاد المسلمين مسلمين دون إسلام. يعني هو يريد أن يعبر عن شيء بألفاظ، الألفاظ قصرت طولت هذه مسألة أخرى. يعني يريد أن يقول أن ما عند الغربيين من خير سبقهم إسلامنا إليه، ما عند المسلمين من خير سبقنا إسلامنا إليه، ولكننا لم نلتزمه. هذه مقولة مشهورة عن محمد عبده. أي نعم. تفضل. تشويك الأصابع في المسجد في كراهة، في المسجد في كراهة، وبعضهم فرق قال قبل الصلاة في كراهة، وفي المشي للمسجد في كراهة، وبعد الصلاة ليس في كراهة، وبعضهم قال أنه يجوز تشويك الأصابع في المسجد للحاجة. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه قال باب تشبيك الأصابع في المسجد، وأورد تحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كالبنيان يرص بعضه بعضا وشبك بإصبعه، وكان في المسجد. فقالوا هذا التشبيك يجوز للحاجة، حتى ينقل الإنسان المعنى المعنوي المعنى الذهني للمعنى الحسي المادي. ومنهم من قال أن التشبيك جائز بعد الصلاة، ولعل الثاني أيضا قوي وراجح، والله أعلم. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، والله أعلم. وقد وقع تقييد النهي بين التشبيك في الأصابع في المشي المسجدي وفي المشي المسجدي وفي المسجد. قال إذا المراد في المشي والمسجد المراد قبل الصلاة وليس بعد الصلاة، الله أعلم. معك أيضا أفضل كتاب عن تربية الأبناء في الإسلام، كتب مكتبة كبيرة جدا في تربية الأبناء في الإسلام، لا يحضرني الآن كتاب مميز في هذا الباب. الكتاب الذي شاع وذاع تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله علوان رحمه الله، وهنالك نقادات قوية جدا ألف فيها بعض أصحابنا كتابا مطبوعا في رد على عبد الله علوان في كتابه. لكن أنا اقتنيت كم هائل من الكتب في هذا الباب، ما يسر الله لي أن أنظر فيها نظرة يعني فاحصة، وإلا الآن طبع في هذا الباب أقل شيء 20 كتاب في باب تربية الأولاد في الإسلام. يعني بهالعموم هذا بتربية الأولاد وما شابه يعني ما يحضرني شيء يعني أزكيه أو أمدحه، والله أعلم. نعم. هذا سؤال يكثر ترداده، نختم به إن شاء الله مجلسنا هذا. أحد يقول لك الشيخ أنا نذرت أن أذبحه، أريد أن أطعم أهلي أولادي، أنت الذي يجب عليك أن تفي بنذرك، ماذا نذرت؟ وفي بنذرك. واحد نذر أن يطعم أولاده أطعم أولاده، واحد نذر أن يطعم جيرانه أطعم جيرانه، واحد نذر أن يذبح ولم يقل شيئا، قال نذرت أن أذبح، وهذا أغلب نذر الناس. طيب لما نذرت أن تذبح هل قام في ذهنك أن تأكل أو أن يأكل أهلك؟ قال لا. فقولك في النذر لله علي ذبيحة كقولك لله علي أن أوزع 50 دينارا تماما، لا فرق بين هذا النذر وهذا النذر. فلو أن رجلا جاء وسألك واستفتاك، رجل قال لله علي أن أوزع 50 دينار فأخذ 50 دينار وأعطاه لولده، ثم بعد ساعة وأقل أو أكثر قال له أعطيه 50 دينار، هذا يجزئ؟ لا يجزئ. فمتى أطلق الإنسان النذر ولم يعينه فهو الفقراء الذين تجوز لهم الزكوات والصدقات. فالولد ليس من هذه المحال، يعني لا يعقل الولد إلا إن قام في ذهنه أو إن نوى ونطق أن يطعم أولاده كذا وكذا، أما إن أطلق فهذا الفقراء لا يعطى الأصول ولا الفروع ولا يعطى الأغنياء من الناس. الناس اليوم بنذروا ويفعلون شيئا ليس بمشروع، يذبح ويوزع الجيران. شو عملت؟ قال أنا ناذر. شو ناذر؟ قال قلت لله علي ذبيحة، الذبيحة لله يعني الفقراء، هاي أعطيت الفقراء الأغنياء هؤلاء كلهم جيرانك، انظر الفقير والغني، الغني لتشتري مثل ما أعطيته وتوزع مرة أخرى، والفقير هو في المحل. وإن أعطيت كلهم أغنياء ليسوا فقراء بدك تعيد النذر من جديد، بدك تعيد النذر من جديد. نعم. فالناس لا يعرفون هذه الأحكام للأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو كان كذلك لك أن تعطيه الآن وتأخذ منه بعد قليل، لأنك إن أعطيته أعطيت نفسك. وكانت ابنته لا يعطيها لأنها ابنته، يعطيها لأنها زوجة فلان فقير. كالزكاة، البنت تحب عطية أبيها وتحب أن تظهر أمام زوجها وأمام أهل زوجها أن أباها قد أتى لها وفعل وفعل وفعل، ولا يجوز للأب إن أعطاها من زكاة ماله أن تظهر أمام زوجها أن هذا مال أبيها، فإن أعطاها يقول لها يا بنيتي هذا ليس مال مني لك عطية، هذا مال أوجبه الله في مالي، فلو كنت عندي لما جاز لي أن أعطيك، أنت الآن تأخذيه ليست لأنك ابنة، تأخذيه لأنك زوجة، فتأخذين منه ما يلزمك وأنت وكيلة فيه في النفقة على الزوج وعلى حاجات البيت. أما أن تقول لزوجك هذا مال أبوي وتبقي عندك هدية فحينئذ لا يجوز ذلك. فإذا يجوز أن يعطيه للابنة لا لأنها ابنة إنما لأن نفقتها واجبة على زوج وهي وكيلة في أن تنفقه على الزوج وعلى أولادها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله.